أقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: فصل. إذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. إذا ورد عام وخاص فإنا نقدم الخاص مطلقا، فمطلقا يعني سواء كان مقترنين أو لم يكونا كذلك، سواء كان مقترنين كأن يقال اقتلوا الكفار ولا تقتلوا أهل الكتاب، عام وخاص وردا مقترنين، أو كان أيضا غير مقترنين، مثلا قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، هذا عام، يعني عام في جميع المشركات. وجاء خصوص وهو قوله جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم باستثناء الكتابيات، فحينئذ نخصص العام، نخصص العام فنقول إن المشركات يعني لا تحل، لا يحل منهن إلا الكتابيات. وخلافا لأكثر الأحناف فإنهم قالوا إن العام المتأخر ناسخ، يعني إذا جاء خاص وعام فإذا كان العام متأخرا فيجعلونه ناسخا، يجعلونه ناسخا، وإن كان المتأخر هو الخاص فإنه ينسخ من العام بقدره، ينسخ من العام بقدره، فيجعلون هذا من باب النسخ. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء، فإذا كان عندنا عام وخاص فإنا نقدم الخاص مطلقا، يعني نعمل بالخاص مطلقا. قال: وإن كان كل منهما، وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح، يعني طلب المرجح من خارج، يعني ننظر إلى المرجح من خارج. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر هذا عام في المكتوبة وفي النافلة، لكنه خاص في هذا الوقت الذي هو ما بعد صلاة العصر، فهذا عام في الصلوات لكنه خاص في الوقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هذا خاص في، هذا خاص في الصلاة المكتوبة هي التي إن نام عنها فإنه يقضيها، ويدل عليه قوله في آخر الحديث لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هو خاص في المكتوبة لكنه عام في الأوقات كلها، فهذا عام من وجه خاص من وجه، وهذا عام من وجه خاص من وجه، فعلى ذلك يطلب المرجح من خارج، يطلب المرجح من خارج. فحديث لا صلاة بعد العصر خاص في هذا الوقت الذي هو من أوقات النهي، عام في الصلوات، في الصلوات نفلها وفرضها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هذا خاص في المكتوبة عام في الأوقات. وعذاك هل تقضى المكتوبة في وقت النهي أم لا تقضى ينبني على هذا. يقول هنا طبعا حديث من نام عن صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذا واضح أنها حتى لو كان في وقت حتى لو كان هذا في وقت نهي. لكن مثل النوافل يعني تدخل في هذا الخلاف. قال وإن وافق خاص عاما لم يخصصه طبعا مثل يعني مثال أوضح على المسألة المتقدمة حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عام في الوقت، هذا عام في كل وقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فنأخذ بعمومه فنجيز الصلاة في تحية المسجد في وقت النهي، أم أننا يعني نأخذ بعموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ هذا يرجع فيه إلى ما تقدم من المرجحات. والراجح أن ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في وقت النهي، وإذا وافق والمذهب لا، المذهب حتى ولو كانت ذات سبب، وإذا وافق خاص عاما لم يخصصه. إذا وافق خاص عاما يعني إذا كان الخاص يوافق العام، كأن يقال مثلا أكرم القوم ويقال أكرم زيدا، أكرم القوم ويقال أكرم زيدا، إذا زيد له نفس حكم العام، ما قال أكرم القوم إلا زيدا حتى يكون هناك تعارض، لا، أكرم القوم ويقول أكرم زيدا، قال لم يخصصه، لم يخصصه، فلا يخصص العام، لأن هذا يعني يكون من باب ذكر فرد من أفراد العام، وذكر فرد من أفراد العام هذا يعني ذكره بنفس حكم العام هذا لا يفيد، نعم هذا لا يفيد التخصيص، وإنما يقصد منه الاهتمام بهذا الفرد. ثم قال باب المطلق. المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، هذا هو تعريف المطلق. فالمطلق يعني يتناول واحدا، يتناول واحدا، وعلى ذلك فتخرج الألفاظ الأعداد التي تتناول أكثر من واحد مثل عشرة، هذا ما يقال إنه مطلق، إنما هو لفظ يتناول واحدا، هذا الواحد غير معين، غير معين، فيخرج المعين كزيد، المعين كزيد. قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني يكون هذا الإطلاق باعتبار حقيقة شاملة لكل فرد من أفراد هذا الجنس، كقولك أو كقول الله جل وعلا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، كلمة رقبة تتناول كل فرد من أفراد هذا الجنس، سواء كانت هذه الرقبة سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة، سواء كانت أنثى أو كانت ذكرا، كل رقبة تدخل في ذلك، هذا هو المطلق، يعني ما في قيود، هذا معنى الإطلاق. وأما المقيد فهو ما تناول معينا أو موصوفا، إذن يتناول معينا مثل زيد، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، يعني فيه وصف يزيد على حقيقة الجنس، فحقيقة الجنس كما تقدم رقبة، فإذا قلنا رقبة مؤمنة صار هذا من التقييد، صار هذا من التقييد. فإذا المقيد ما تناول معينا أو موصوفا، أو موصوفا بوصف يعني زائد على حقيقة الجنس، على حقيقة الجنس. امرأة هذا مطلق، فإذا قلت امرأة مؤمنة، امرأة صالحة، نعم، إذا قلت هذا تقييد، إذا قلت رجل هذا إطلاق، فإذا قلت رجل صالح هذا رجل مؤمن، هذا تقييد. قال: وهي كعام وخاص، يعني فيما تقدم في العام والخاص من أن الكتاب يخصص الكتاب وتخصصه السنة، وأن السنة كذلك تخصص السنة ويخصصها الكتاب في التفاصيل المتقدمة، وأن الآحاد كذلك يعني يخصص المتواتر، تقدم هذا. لكن إن ورد يعني مطلق ومقيد، واختلف حكمهما، اختلف الحكم يعني الحكم قد اختلف، فالحكم قد اختلف، فلا حمل مطلقا، يعني سواء اتفق السبب أو لم يتفق السبب. إذا ورد يعني مطلق ومقيد، واختلف حكمهما، الحكم مختلف، قال: فلا حمل مطلقا، يعني سواء اتفق السبب أو اختلف. مثال الأول الذي يتفق فيه السبب: التتابع في صيام كفارة اليمين، في كفارة اليمين على قراءة ابن عباس، فصيام 3 أيام متتابعات، وإطلاق الإطعام، فهل يجوز تفريق الإطعام؟ يعني عليه إطعام 10 مساكين، فهل له أن يطعم اليوم واحدا وأن يطعم يوم غد واحدا وهكذا؟ فهنا السبب واحد وهي كفارة اليمين، لكن الحكم مختلف، هذا إطعام وهذا وهو المقيد وهذا صيام، فهل نقيد هنا المطلق بالمقيد مع اختلاف الحكم؟ وإن اتفق السبب قالوا لا، فلا حمل. قوله فلا حمل مطلقا يعني سواء اتفق السبب أو اختلف. مثال ذلك التتابع في كفارة اليمين وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار، فكفارة الظهار وكفارة اليمين سببهما يعني مختلف، الإطعام في كفارة اليمين والإطعام في كفارة الظهار السبب مختلف، لأن هذه كفارة ظهار وهذه كفارة يمين، والحكم كذلك مختلف، والحكم كهذا إطعام وهذا صيام، هذا إطعام وهذا صيام. وإذا قلنا إن نفس كفارة الظهار جاء فيها الصيام، نعم، متتابعا، جاء فيها الصيام متتابعا، وجاء الإطعام مطلقا، يعني ليس فيه لا تتابع ولا عدم تتابع، فهل نقيده به؟ الآن السبب واحد، قالوا لا، لأن الحكم مختلف، هذا إطعام وهذا صيام. قال: وإن اتحد حكمهما وسببهما، حمل المطلق حمل على مقيد، كأعتق رقبة، أعتق رقبة في الظهار، أعتق رقبة في الظهار، وفي القتل أعتق رقبة مؤمنة. فهنا يعني هم جعلوه كمثال، طبعا في القتل هذا هنا السبب مختلف ولكن الحكم واحد، هذا يأتي الذي بعد. لكن لو قدر أن الشارع قال في موضع أعتق رقبة في الظهار مثلا، وقال في موضع آخر أعتق رقبة مؤمنة، فهنا اتحد الحكم والسبب، يعني لو قدر مثل هذا المثال، فإذا اتحد الحكم والسبب فإن حينئذ نقيد، يعني جاء مثلا الأمر بعتق رقبة في حكم، ثم جاء في نفس الحكم تقييد ذلك بالإيمان، فصار الحكم واحدا والسبب واحدا، فهنا تقييد. ويعني يصح أن يكون مثالا عند طائفة من أهل العلم لأن محل نزاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذ لم يجد نعلين قال فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، هذا تقييد. وجاء في موضع آخر على منبر عرفات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد نعلين ومن لم يجد خفين فليلبس، ومن لم يجد الخفين قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين. هذا عند بعض العلماء يصح مثالا، لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني لم يأخذ بهذا الحمل وقال هذا حديث وهذا حديث، وذلك لأن هذا الحديث وذلك لأن هذا في صوت جزاكم الله خير وذلك لأن هذا الحديث الذي هو في يعني في المدينة قاله بحضور جماعة من الصحابة، فيه حضور جماعة من الصحابة من أهل المدينة، وأما الحديث الذي بعده فقاله في جمع عظيم في يعني منسك عرفات، فدل هذا على أنه على أن الحكم الأول قد نسخ، ولذا قال الإمام أحمد هذا حديث وهذا حديث. قال وإن اختلف سببهما حمل المطلق قياسا بجامع. إيش معنى هذا؟ إذا كان السبب مختلفا لكن الحكم واحد، فالحكم واحد يعني فمثلا إطعام، هذا إطعام وهذا إطعام، حكم واحد لكن السبب مختلف، هذا سببه كفارة يمين وهذا سببه كفارة ظهار، فحينئذ اختلف السبب ولكن الحكم متحد، فقال حمل المطلق قياسا بجامع، فيحمل يعني من باب القياس، يحمل من باب القياس. مثال هذا مثلا أعتق رقبة فتحرير رقبة هذا في الظهار، وفي القتل فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد وهو التحرير، فالحكم واحد لكن السبب مختلف. فهنا الجمهور قالوا بالتقييد خلافا للحنفية، وهذا التقييد من باب القياس، ولذا قال بجامع يعني بجامع أن كليهما كفارة، بجامع أن كليهما كفارة. نعم. وقال وأصل كوصف في حمل، يقول كما قلنا في الوصف يعني إذا جاءنا وصف قيدنا به فكذلك أيضا الأصل فكما أن الوصف يقيد به فكذلك أيضا الأصل. وهذه قد تشكل لأن الفرع الذي يعني المشهور كمثال عليها هو في كفارة القتل، فكفارة القتل ذكر الله جل وعلا فيها يعني قال فتحرير رقبة مؤمنة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، وذكر الإطعام في كفارة الظهار، فهل نقيس كفارة القتل على كفارة الظهار فنوجب الإطعام؟ المشهور في المذهب لا، المشهور في المذهب أن كفارة القتل ما فيها ما فيها إطعام. إذن قالوا هذا بناء على رواية، لأنه في رواية للإمام أحمد نعم في مسألة وجوب الإطعام، وأنه يجب الإطعام في كفارة القتل، في كفارة القتل يجب فيها الإطعام. وعلى ذلك فتكون هذه يعني هذه قاعدة، يعني يكون يعني القول الثاني في المذهب الذي هو الرواية الثانية يعني تركوا القياس هنا لوجود يعني معارض عندهم، وإلا فتكون قاعدة أن الأصل كالوصف في حمل. ولذا قال في القواعد الأصولية وهو ظاهر كلام أصحابنا، فالأصل يكون كالوصف في الحمل، يعني كما نحمل في الوصف فنحمل كذلك في الأصل. نعم تفضل. قارئ موجود أو نقرأ؟ طيب نعم نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله: باب المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، وحكمه التوقف على البيان الخارجي، على البيان الخارجي وهو في الكتاب والسنة، ويكون في حرف واسم ومركب ومرجع ومرجع ضمير وصفة. نعم. ولا إجمال. يقول باب، هذا الباب في المجمل، فالمجمل يقول ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، يعني احتمل أكثر، يعني تردد بين هذين الاحتمالين وهما مستويان، يعني ما في ترجيح، ما في ترجيح. وقال ابن مفلح في تعريف المجمل: ما له دلالة غير واضحة. إذن هو يحتمل أكثر من احتمال، وهذه الاحتمالات على السواء. حكمه قال التوقف على البيان الخارجي، لأنه ما يمكن مع وجود يعني استوى في الاحتمالات ما يمكن أبدا أن نعمل به حتى يأتينا بيان من الخارج. قال: وهو في الكتاب والسنة خلافا، قالوا خلافا لداود، موجود في الكتاب والسنة خلافا لداود. فالمذاهب الأربعة إذن يجوزون ورود المجمل في الكتاب والسنة. قال: ويكون في حرف، الإجمال يكون في حرف واسم ومركب ومرجع ضمير وصفة، كلها يكون فيها إجمال. فمثال الحرف قول الله جل وعلا: والراسخون في العلم. هل الواو عاطفة أو استئنافية؟ إن قلنا إن الواو عاطفة فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وإن قلنا إن الواو استئنافية فإن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا إجمال يحتاج إلى بيان من دليل آخر. قال: واسم كالقرء، القرء متردد كما تقدم في درس سابق بين الحيض وبين الطهر، فهل المراد به الطهر أو المراد به الحيض؟ هذا يحتاج إلى بيان من خارج. قال: ومركب، يعني يركب من كلمات، كقوله جل وعلا: الذي بيده عقدة النكاح. هل هو الولي؟ لأن الولي هو الذي يعقد النكاح، أو هو الزوج، لأن الزوج يعقد النكاح لنفسه وأيضا يملك الطلاق. فهل هو الزوج أو هو الولي؟ هذا إجمال يتوقف على دليل خارج، والدليل دل على أن المراد به الزوج. قال: ومرجع ضمير، كذلك في مرجع الضمير. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، في جداره. هنا يحتمل أن يكون الضمير في قوله في جداره يحتمل يعني أن يكون المراد به الغارز، يعني على جدار الغارز، فالجار ما يمنع جاره أن يغرز الجار في جدار نفسه، في جدار نفسه، هذا يحتمل. والاحتمال الثاني أن يكون الضمير يعود إلى جدار الجار، يعني ليس لك أن تمنع جارك أن يغرز خشبة في جدارك أنت، في جدارك أنت. وقول النبي، قول أبي هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يدل على أن المراد على جدار جاره، وأنه على جدار جاره، يعني لا يمنع الجار جاره أن يغرز خشبة في جدار هذا الجار، في جدار هذا الجار، يعني أن تكون الخشبة في جداره هو هذا الجار، فلا يمنعك. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، والقول الآخر هو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية. إذن هذا إجمال في الأصل، هذا إجمال في الأصل، هل الضمير في قوله في جداره يعود إلى جدارك أنت أيها الغارز أو في جدار جارك فتغرز خشبة في جداره هو؟ هذا يحتمل. قال وصفة كذلك، إذا قلت زيد طبيب ماهر، في احتمال، احتمال أن يكون قولك، يعني أن يكون قولك المراد به ذات زيد، وأن ذات زيد يعني أن زيد نفسه ماهر، يعني في كل صفاته. ويحتمل أن يرجع ذلك إلى الطب، يعني إنه في الطب ماهر، فيحتمل أن يعود إلى زيد فيكون زيد ماهرا، ويحتمل أن يكون في الطب، وهذا أقرب في الحقيقة، لكنهم جعلوه مثالا للصفة. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين وهو عام، ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه، ويقتضي نفي الصحة، وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر فالعرفي فاللغوي فالمجاز. يقول هنا ولا إجمال في إضافة تحريم إلى العين، يعني إذا جاءنا في الشرع إضافة التحريم إلى العين كقوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، فيقول هذا ليس فيه إجمال، يعني ما يأتي قائل ويقول يحتمل تحريم الوطء ويحتمل تحريم يعني مثلا ذاتها، ويعني أو تحريم العقد عليها، فيقول هذا إجمال، لا، نقول هذا عام. إيش معنى عام؟ حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم الوطء وحرم عليكم العقد، وحرم عليكم العقد، فيكون هذا عاما خلافا للشافعية جعلوه من الإجمال. قال ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه، لا صلاة يحتمل، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة موجودة، فهل يعد هذا من الإجمال؟ قال لا. لماذا؟ قالوا لأنه في عرف الشارع يحمل على الصحة، يعني لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، فلما كان المتبادر في الشرع أن يراد به الصحة فلا يكون في ذلك إجمال، ولذا قال ويقتضي، نعم، نفي الصحة، ويقتضي نفي الصحة. قال وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، يعني إذا جاءنا لفظ في الشرع له محمل شرعي وله محمل لغوي، فنحمله على المحمل الشرعي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف في البيت صلاة، وهذا الصواب وقفه على ابن عباس. فهنا الطواف في البيت صلاة، هل المراد بذلك الصلاة الشرعية؟ وعلى ذلك فلا بد من طهارة وغير ذلك من أحكام الصلاة، أو نقول لغوية وأن المعنى الطواف في البيت دعاء، نحمله على الشرعية لأن المتكلم به هو الشارع. قال: فللشرعي، فإن تعذر، يعني حمله شرعا، قال: فالعرفي، يعني إذا تعذر أن نحمله على المعنى الشرعي، تعذر ذلك، فنحمله على المعنى العرفي. مثال ذلك السفر، عند شيخ الإسلام ومن وافقه يحملونه، يقول: ليس له حد في الشرع. الجمهور يرون أن له حدا، لكن شيخ الإسلام ومن وافقه يقولون: لا حد له. وعلى ذلك فنرجعه إلى العرف، والعرف ما كان فيه بروز عن البلد، يعني يكون بينك وبين الموضع الذي تذهب إليه صحراء، يعني فيه بروز، وأن يكون أيضا مع البروز تقضي مدة تحتاج إلى زاد ومزاد، تحتاج إلى زاد ومزاد، فيحمل على العرف. قال: فاللغوي بعد ذلك، مثل الدعاء الذي تقدم، وأهل الظاهر يحملون السفر على المعنى اللغوي، يقول: مجرد البروز يجعلونه المعنى اللغوي. قال: فالمجاز، يعني نقدم الحقيقة اللغوية ثم بعد ذلك المجاز. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. بارك. قال: باب المبين يقابل المجمل ويكون في مفرد ومركب وفعل، والبيان يطلق على التبيين وهو إظهار المعنى للمخاطب وعلى الدليل وعلى المدلول، ويجب لما أريد فهمه. يقول: باب المبين يقابل المجمل، عندنا مجمل تقدم، المبين يقابله، فهو ما نص فيه على معنى معين من غير إبهام، ما في إجمال، الإجمال إبهام، سواء يعني سبق بإجمال وجاء البيان أو لا، لأن البيان تارة يكون ابتداء من الأصل، وتارة يسبقه إجمال ثم يأتي البيان. إذن المبين يطلق ويراد به ما بين ابتداء، ويطلق ويراد به ما بين بعد إبهام، يكون هناك إبهام، وأقيم الصلاة ثم يأتي البيان. وقد يكون البيان من أول الأمر، قال هنا: ويكون في مفرد، الفاظ مفردة هذا كثير، ومركب وفعل، فيكون في المفرد ويكون في المركب ويكون أيضا في الفعل، ويكون يعني قد يكون البيان في لفظ مفرد، وقد يكون البيان في لفظ مركب، وقد يكون البيان بفعل، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وأما البيان بالقول المفرد والمركب فهذا كثير واضح. قال: والبيان يطلق على التبيين، يعني له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول على التبيين، وهو إظهار المعنى للمخاطب، يعني فعل المبين يسمى بيان، فعل المبين هذا يطلق عليه بيان، وعلى الدليل، الدليل أيضا يسمى بالمبين، فتقول: النبي صلى الله عليه وسلم أظهر المعنى، هذا فعل المبين، ويطلق على الدليل من الكتاب والسنة، ويطلق على المدلول يعني الذي قد بين في الدليل، الذي قد بين في الدليل مثل يعني مثل شرائط مثل أركان الصلاة وواجبات الصلاة، هذه قد بينت. فالدليل يسمى بالمبين، أو البيان يطلق على الدليل ويطلق على الذي بين يعني فعله. ففعل الفعل البيان، الفعل يسمى بالبيان، الفعل يعني فعل المبين هذا يسمى بالبيان، والدليل يسمى البيان. فتقول مثلا البيان في قوله عليه الصلاة والسلام كذا، وكذلك المدلول يعني المعنى الذي اشتمل عليه الدليل هذا يسمى أيضا بالمبين. قال ويجب لما أريد فهمه، يعني ليعمل به، ليعمل به لابد، لابد أن يعني لابد أن يبين ما يجب علينا أن نفهمه. ويجب لما أريد فهمه، فالذي يريد منا جل وعلا أن نفهمه لنعمل به فإنه يجب تبيينه. نعم هذا واضح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويحصل بقول وفعل ولو كتابة أو إشارة، والفعلي أقوى وبإقرار على فعل ولا يؤخر عن وقت الحاجة، ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال، وكذا كل دليل مع معارضه. ويحصل يعني البيان بقول، هذا كثير، ومنه قول الله جل وعلا في البقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بعد قوله أن تذبحوا بقرة، هذا بيان قولي. وقد يكون البيان بالفعل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته فيها بيان، ولذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنه الترك، فالترك بيان، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الإشهاد في البيع ليبين أنه لا يجب، ليبين أنه لا يجب. فالترك داخل في الفعل هنا، يعني داخل في حكم الفعل. قال وفعل ولو كتابة، حتى ولو كان، حتى ولو كان كتابة ككتاب الصدقات، مثل كتاب الصدقات الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بين فيه عليه الصلاة والسلام الأنصبة في الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الذهب وفي الفضة، أو إشارة، أو إشارة كما تقدم، فكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، وأشار عليه الصلاة والسلام بأصابعه 3 مرات، وفي الثالثة قبض عليه الصلاة والسلام إصبعا، فهذا بيان بالإشارة. قال ونعم يعني قبض الإبهام في الثالثة عليه الصلاة والسلام ليبين أن الشهر 29. قال والفعلي أقوى، لماذا هو أقوى؟ لأنه مشاهد، الفعلي تشاهده وليس الخبر كالمعاينة. قال وهو أسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن وأعون على التصور، الذي هو البيان بالفعل. قال وبإقرار على فعل، يعني بأن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل، كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب في مائدته عليه الصلاة والسلام، أقر خالدا على ذلك، هذا بيان، هذا بيان. ويجوز أن يكون البيان أضعف دلالة، أن يكون أضعف دلالة، لا مانع أن يكون أضعف دلالة من المجمل. أن يكون البيان أضعف دلالة من المجمل، لا مانع من ذلك كما تقدم في التخصيص وفي التقييد، في تقييد المطلق. نعم ونعم. ولذا يعني تبين السنة مجمل القرآن، فالسنة ولو كانت أحادية تبين ما أجمل في القرآن. قال: ولا يؤخر عن وقت الوجوب، يعني لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أريد وقت الحاجة، لا يؤخر البيان، لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. يعني لا يجوز أن يقول لنا الشرع مثلا صلوا غدا أو صوموا هذه السنة أو حجوا هذه السنة وتنتهي السنة ولم يبين لنا كيف نحج ولا كيف نصلي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلا يجوز إذن تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره لمصلحة، تأخيره لمصلحة، يعني لا عن وقت الوجوب، لكن يعني لا عن وقت الحاجة، فيجوز أن يؤخره الشارع لمصلحة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم تعليم المسيء صلاته حتى يعني أتى في الثانية ثم أتى في الثالثة فعلمه عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن يجوز تأخيره لمصلحة، لكن لا يجوز أن يكون هذا التأخير عن وقت الحاجة. قال: ويجب اعتقاد العموم، ويجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. إذا جاءنا لفظ من الشرع عام فيجب أن نعمل بعمومه في الحال، يعني قالوا يعني قبل البحث عن مخصص، عن مخصص، لكن هذه مسألة نظرية، يعني إنه في الحقيقة يعني الأدلة مجموعة، يعني في وقتنا نحن الأدلة مجموعة، تجد العلماء جمعوا لك الأحاديث العامة والأحاديث الخاصة في نفس الباب، لكن في الأصل لو جاءك حديث عام فيجب أن تعمل بعمومه، فيجب أن تعمل بعمومه في الحال. وكذا كل دليل مع معارضه، فإذا جاءك دليل ما تقول لا أنا ما أعمل به، قد يكون هناك معارض له، بل يجب أن تعمل به نحن في الحال. نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب: الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد صحيحه بدليل يصيره راجحا، فإن قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر قد. يقول: باب الظاهر. الظاهر في اللغة بمعنى الواضح، بمعنى الواضح المنكشف، ومنه ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف، هذا هو الظاهر. وأما تعريفه في الاصطلاح فعرفه بقوله: ما دل دلالة ظنية، فهو يدل دلالة ظنية يعني غالبة، فهو ظاهر. ففي الوضع كأسد، وفي العرف كالغائط، فدلالة الأسد يعني دلالة ظنية على الحيوان المفترس، والغائط أيضا دلالة عرفية على قضاء على هذا الخبث الذي يعني يخرج من الدبر، من دبر الإنسان. الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل ظاهر على محتمل مرجوح. الظاهر من آلة إذا رجع، من آلة إذا رجع، وهو حمل ظاهر على محتمل مرجوح، يعني نترك الظاهر ونأخذ بالاحتمال المرجوح، وهذا يشمل الصحيح والفاسد، لأن كونك تترك الظاهر وتأخذ يعني بالاحتمال المرجوح هذا قد يكون له دليل وقد لا يكون له دليل، فإن كان له دليل فهو تأويل صحيح، وإن لم يكن له دليل فهو تأويل فاسد. ولذا قال وزد لصحيحه، يعني التأويل الصحيح بدليل يصيره راجحا، بدليل يصيره راجحا. إذن إنما نترك الظاهر ونأخذ بالاحتمال المرجوح إذا كان هناك دليل، فإذا كان هناك دليل تركنا الظاهر وأخذنا بالاحتمال المرجوح. طيب قال فإن قارب، يعني الاحتمال كان قريبا، كفى أدنى مرجح. فقول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام، هذا احتمال في الأصل، احتمال يعني خلاف الظاهر، لكن يعني المرجح الخارجي نعم يدل على، وقد يكون أيضا في الدليل، يعني القرينة التي تكون في الدليل تدل على ذلك، ويكفينا يعني أقل ما يستدل به في هذا، أقل ما يستدل به في هذا. لكن إن بعد افتقر إلى أقوى، إذا كان الاحتمال بعيدا فتحتاج إلى دليل قوي حتى تترك الظاهر لهذا الاحتمال. وإن تعذر، ما عندنا دليل يدل على أن على الأخذ بهذا الاحتمال، فيرد ويجب أن نعمل بالظاهر، ويجب أن نعمل بالظاهر. من الفوائد أنهم ذكروا أن يعني أكثر ما يستعمل التأويل يستعمل في المعاني، وأكثره في الجمل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، وأكثره في المفردات. يعني في المفردات نقول تفسير، تفسير هذه الكلمة، تفسير هذه الكلمة، وفي الجمل نقول تأويل هذه الجملة، وهذا في الألفاظ. وأما في المعاني فإن نأتي بلفظ التأويل، ففي باب المعاني أتى بلفظ التأويل، وهذا يكون في الجمل، يعني معنى هذه الجملة. وأما في الألفاظ نعم فتفسير الألفاظ يعني مفردة مفردة هذا يسمى بالتفسير، هذا هو أكثر الاستعمال. فأكثر الاستعمال أنه إذا جاءتنا مفردة قلنا تأويلها تفسير هذه المفردة كذا، وإذا جاءتنا جملة قلنا تأويل هذه الجملة كذا. نعم تفضل. نعم أحسن الله عليك. قال باب المنطوق والمفهوم. الدلالة تنقسم إلى منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق، فإن قصد وتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة، وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا، تنبيه وإيماء. هذا باب في المنطوق وفي المفهوم. يقول الدلالة تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، يأتي المفهوم. فالمنطوق يقول وهو ما دل على لفظ، ما دل عليه لفظ في محل نطق، يعني ما الذي نأخذه من اللفظ في محل نطقه، ليس من مفهومه، وإنما من منطوق، من منطوق اللفظ. إذن هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، من حيث النطق به. فإن وضع له فهذا صريح، سواء كانت دلالة مطابقة أو تضمن. نعم ويعني تقدم الكلام في دلالة التضمن وفي دلالة المطابقة. وأما دلالة الالتزام نعم فهي دلالة غير صريحة، يعني ما هي ابن صريح اللفظ، إنما التزام. فدلالة المطابقة دلالة صريحة، ودلالة التضمن كذلك دلالة صريحة، وأما دلالة الالتزام فإنها غير صريحة. دلالة الالتزام هي الآن الذي شرحها في قوله فإن قصد، لأن دلالة المطابقة ودلالة التضمن تقدم شرحها، ودلالة الالتزام شرحت إجمالا، لكن هذا فيه تفصيل. قال فإن قصد يعني المعنى وتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، فدلالة اقتضاء، يعني إذا كان صدق الكلام متوقفا عليه صدقه أو صحته عقلا أو شرعا، فدلالة اقتضاء. مثال هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم، يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل يعني الأمة لا تنسى ولا تخطئ؟ نعم أبدا، تنسى وتخطئ. إذن ما الذي رفع؟ رفعت المؤاخذة، وعلى ذلك فلا بد أن نقدر المؤاخذة، هذه دلالة اقتضاء. يتوقف صدق الكلام، يتوقف صدق الكلام على ذلك. أو كذلك قال أو صحته عقلا، أو صحته عقلا، مثلا واسأل القرية، العقل يمنع أن تسأل القرية، يعني بأن تسأل جدرانها وسقوفها لا، يعني واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، وكذلك العير. فالمقصود أن يسأل، أن يسأل أهلها، أن يسأل أهلها. مثلا قول هذا عقلا، مثلا قول الله جل وعلا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، لابد أن نقدر عقلا في العقل أنه فضربه فانفلق، فضربه فانفلق. هنا يقول الله جل وعلا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، يعني في تقدير، وهو فضربه فانفلق. فعدة من أيام أخر يعني فأفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، طيب سافر لكنه لم يفطر، هذا ما عليه قضاء، ولذا قدر فأفطر، قدر فأفطر. إذن توقف صدق الكلام شرعا أو صحته عقلا أو شرعا على يعني على محذوف، على شيء محذوف، فحينئذ لابد أن نقدر. فالكلام لابد فيه من محذوف يقتضيه اللفظ، ولذا يسمى دلالة اقتضاء. فصدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو شرعا تتوقف على هذا التقدير، يعني على هذا المحذوف المقدر، فهذه تسمى دلالة اقتضاء، هذه تسمى دلالة اقتضاء. وإن لم يقصد فدلالة إشارة، يعني إذا كان الذي لم يذكر لكن النطق دل عليه، لأن الكلام ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فاللفظ في محل نطقه دل على هذا المعنى ولكنه لم يقصد، لكنه لم يقصد في الكلام. مثاله يعني قول الله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله جل وعلا وفصاله في عامين، العامان 24 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، إذن القدر الفاضل هو 6 أشهر، فدل على أن أقل الحمل هو 6 أشهر. قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اللفظ النطق هنا جاء في أن الرجل يجوز له أن يجامع المرأة ليلة الصيام، فدخل في ذلك آخر جزء قبل أذان الفجر. فإذا كان يؤذن مثلا 4 صباحا فجمعها في 4 إلى 5 دقائق ونزع منها، فأذل المؤذن، هو الآن جنب لم يغتسل ويمسك، يلزمه الإمساك. قالوا: فهذا يدل على أنه يصبح وهو جنب، على أنه يصبح وهو جنب، لأنه أذن عليه الفجر وقد جامع، وعلى ذلك فيصبح جنبا. فاستدلوا بهذه الآية على أنه يجوز أن يصبح جنبا فيغتسل، يعني قبل ما يخرج للصلاة نعم يغتسل. وعلى ذلك فلو أن رجلا جامع امرأته فأنزل ثم جاء السحور وتسحر فأذن المؤذن بعد أمسك بعد 5 دقائق أو 10 دقائق اغتسل وصلى، لا بأس بذلك. قال: وإن لم يتوقف في المسألتين توقف، يعني في المسألة الأولى يقول فإن قصد وتوقف عليه، والثانية وإن لم يقصد. نعم. قال: فدلالة إشارة. أما هنا إن لم يتوقف، يعني الكلام لا يتوقف، لا يتوقف عليه، لا يتوقف على ذلك. واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا، يعني كان بعيدا عن فصاحة الشارع، فتنبيه وإيماء. يعني إذا اقترن الحكم، إذا اقترن بحكم، إذا اقترن بحكم يعني وصف، اقترن بحكم لو لم يكن لتعليله، يعني اقترن وصف بحكم لو لم يكن للتعليل كان بعيدا عن فصاحة الشارع، هذا يسمى بالتنبيه والإيماء. من مس ذكره فليتوضأ، هذا يدل على أن مس الذكر من نواقض الوضوء. فهنا اقترن بحكم وهو قوله فليتوضأ. فهذا المنطوق وهو قوله يعني من مس ذكره فليتوضأ، يعني لا يتوقف، لا يتوقف الكلام عليه، لكن قد اقترن بحكم فدل على أنه لو لم يكن علة له فإن الكلام يكون بعيدا، هذا يسمى بالتنبيه والإيماء. الأول إشارة الذي قبله، الأول اقتضاء، والثاني إشارة، وهذا تنبيه وإيماء. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هي علة يعني القطع؟ هي السرقة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أعطي الفقراء يعني لفقرهم. فقوله أعطي الفقراء لو لم يكن هذا الوصف مؤثرا في الإعطاء لكان هذا يعني معيبا، والشرع منزه عن ذلك، فهو في غاية الفصاحة. فكأنه قال أعطي الفقراء لفقرهم، أعطي الفقراء لفقرهم، أكرم الضيوف يعني لأنهم ضيوف. هذا يسمى بدلالة التنبيه والإيماء، هذا يسمى بدلالة التنبيه والإيماء. نعم تفضل. أحسن الله عليك. نعم. والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلها فمقطوع به. نعم. النص أي النص الصريح، فالنص هو الصريح، والنص من الكشف والظهور، ومنه المنصة لأنها تكون ظاهرة. قال الصريح فيسمى نصا ما دام أنه صريح. قال الموفق رحمه الله: ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال، يعني ما فيه احتمال، أو باحتمال لا دليل عليه، وإن لم يحتمل تأويلا يقول فمقطوع به. إذا ما في أي احتمال، مثل ثلاثة، مثل ولكل واحد منهما السدس، ما يحتمل هذا، ما يحتمل. نعم. وعلى ذلك فيكون صريحا، هذا مقطوع به، هذا يكون مقطوعا به، نص مقطوع مقطوع به. وقد ذكر القرافي رحمه الله تعالى أن النص له عدة إطلاقات عند العلماء. الإطلاق الأول: ما لا يحتمل التأويل، فيكون هذا نص يعني لا يحتمل، يعني لا يحتمل التأويل. وكذلك يطلقونه على ما احتمله احتمالا مرجوحا كما تقدم في كلام الموفق، يعني يحتمله احتمالا، يعني يحتمله احتمالا راجحا مثل الظاهر، يعني ما يعني ما لا يحتمل التأويل، هذا يسمى نص. الثاني: ما يحتمله لكن الاحتمال مرجوح، يعني يحتمل التأويل لكن احتمال التأويل مرجوح، يعني مثل الظاهر. قال القرافي رحمه الله: وهو الغالب في إطلاق الفقهاء، في إطلاق الفقهاء أنهم يطلقون النص على الظاهر، هذا كثير، بل هو غالب في إطلاق الفقهاء، يقول وهو نص في كذا، يعني بمعنى وهو ظاهر في كذا. ويطلق كذلك، هو الإطلاق الثالث، ما دل على معنى كيفما كان، كيفما كان، يعني سواء كان يعني صريحا أو لا، سواء كان ظاهرا أو لا، فما دل على معنى فيقال نص. تجد يقول نصوص، فالنصوص يعني نص ما دل على معنى، فما دل على معنى فإنه يسمى بالنص. هذه كلها إطلاقات، هذه الإطلاقات الثلاث للنص. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافق، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، وهو حجة، ودلالته لفظية، وهو قطعي وظني، وإن خالف. نعم. يقول: وإلى مفهوم، إلى مفهوم هذا معطوف على الذي قبل في قوله منطوق. يقول: الدلالة يعني أشهر الفتح، ويصح الكسر. الدلالة تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، وإلى مفهوم. قال: في المفهوم ما دل عليه لا في محل النطق، هذا يسمى بالمفهوم، يعني النطق، النطق يعني لا يدل عليه، لا يدل عليه، وإنما يفهم من النطق، يعني النطق لا يدل عليه في محل النطق، يعني المفهوم يعني ليس كالمنطوق. المنطوق كما تقدم يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق، هنا يدل عليه اللفظ لكن لا في محل النطق، وإنما بالمفهوم، وإنما بالمفهوم. قال: فإن وافق يعني يفهم من الدليل، يعني بمعنى أنه يفهم من الدليل لكن لا بالنطق، لا بالنطق. قال: فإن وافق فمفهوم موافقة، إذا كان موافقا فهذا يسمى مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب، فحوى بمعنى معنى، فحوى الخطاب ولحنه ومفهومه. اللحن يعني ما لاح منه، اللحن بمعنى ما لاح منه، ومفهومه واضح، هذا كل هذا مفهوم الموافقة، يسمى فحوى الخطاب، ويسمى لحن الخطاب، ويسمى مفهوم الخطاب. إن وافق هذا المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهذا يسمى مفهوم، هذا يسمى مفهوم موافقة، يسمى بمفهوم الموافقة. يعني مثال هذا الله جل وعلا قال ولا فلا تقل لهما أف، يعني المنطوق أنه لا يجوز لك أن تقول لوالدك أما أو أبا أن تقول له أف، أن تقول له أف، هذا هو محل النطق. طيب هنا شيء مسكوت عنه وهو الضرب، فالضرب مسكوت عنه، هذا أولى من قول أف، فهذا يسمى مفهوم موافقة وهو أولى هنا، وقد يكون مساويا. مثال هذا قول الله جل وعلا لا تأكل ولا تأكلوا، قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مال اليتيم، قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم في اليتامى إنه كان حوبا كبيرا. الآية قد دلت في محل النطق على تحريم أكل مال اليتيم، لكن ما حكم إحراق مال اليتيم؟ محرم. هذا المسكوت عنه وهو الإحراق يساوي المنطوق وهو الأكل، يساوي المنطوق وهو الأكل. إذن المسكوت عنه قد يكون أولى من المنطوق وقد يكون مساويا له. قال ودلالته لفظية، يعني فهمت من السياق وفهمت من القرائن، فمفهوم الموافقة دلالته دلالة لفظية. هذا هو منصوص أحمد وهو قول أصحابه وقول الجمهور. أما الشافعية فقالوا إنه من القياس الجلي، قالوا هذا قياس، فلم يجعلوه من دلالة اللفظ وإنما جعلوه من القياس، والأظهر هو قول الجمهور. قال وهو قطعي وظني، يعني قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. مثال القطعي رهن المصحف عند الذمي، هذا إذا كان لا يسافر بالقرآن يعني في لبلاد الكفر حتى لا يقع بأيديهم، فلا شك أن رهن المصحف عند ذمي يعني سواء كان يهوديا أو نصرانيا لا شك أن هذا يعني مقطوع به، فالمسكوت هنا ملحق بالمقطوع بالمنطوق قطعا. وقد يكون ظنيا كقياس شهادة الكافر على الفاسق، الآن الفاسق ترد شهادته فالكافر ترد شهادته، لكن هل هذا مقطوع به؟ قالوا لا هذا مظنون. لماذا؟ قالوا لأن الكافر قد يكون متحريا للصدق، لأن بعض الكفار يكون متدينا بدينه فلا يكذب ويكون أمينا لأن دينه يحرم عليه الكذب ويحرم عليه الفسق. وأما الفاسق فقد ظهرت لنا، ظهر لنا كذبه وظهرت لنا نعم يعني أنه قد ترك الأمانة، فنحن نقول إن الكافر لا تقبل شهادته، لكن هل هذا قطعي أو ظني؟ نقول لا، هذا ظني وليس بقطعي. نعم. طيب لعلنا نقف هنا عند هذا القدر، نقف عند هذا القدر نعم، ونكمل ما تقدم ما يأتي من المفهوم، ما بقي من المفهوم في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.